فاكرنا ولا نسينا ولا فكرك فينا فاكرنا ولا نسينا ولا فكرك فينا يا ما بعتنا يا ما سألنا ولا مرة سألت علينا مرة واحدة تردينا مرة واحدة تردينا شغلتكم عنا الأيام ولا شغلكم عنا غرام شغلتكم عنا الأيام ولا شغلكم عنا غرام غرقتونا في بحر هواكم غرقتونا في بحر هواكم وطلعتم على البر يا وام يبقى حلال ده حرام يبقى حلال ده ولا حرام يبقى حلال ده ولا حرام يبقى حلال ده ولا حرام يا ما بعتنا يا ما سألنا ولا مرة سألت علينا مرة واحدة تردينا مرة واحدة تردينا بعتونا واحنا اشتريناكم يا ناسين عهدنا وياكم مش قادرين ولا يوم ننساكم مش قادرين ولا يوم ننساكم رسونا على بر هواكم بعتونا واحنا اشتريناكم بعتونا واحنا اشتريناكم يبقى حلال ده ولا حرام يبقى حلال ده ولا حرام يبقى حلال ده ولا حرام يبقى حلال ده ولا حرام يا ما بعتنا يا ما سألنا ولا مرة سألت علينا مرة واحدة ترضينا.